بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى: باب الإحداد، وهو واجب على من توفي عنها زوجها، وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة عن قسط أو أظفار، وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك، فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها، وإن تباعدت مضت في سفرها، والمطلقة 3 مثلها إلا في الاعتداد في بيتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما يتعلق بالعدة الإحداد، وهو خاص بالزوجات إذا توفي عن المرأة زوجها فإنها تحد عليه. وأصل كلمة الإحداد مشتقة من الحد الذي يقطع به ونحوه، وكأنه سمي بذلك لأنها تقطع أو تحرص على قطع هذه الأيام مع ما فيها من الشدة. فالإحداد ترك الزينة، أن تترك المرأة المتوفى عنها الزينة فلا تلبس ثياب الشهرة وثياب الزينة، وإنما تلبس اللباس الذي تشتغل به في بيتها، لباس العادة، لباس الشغل. وكذلك أيضا لا تلبس الحلي أيا كان من ذهب أو فضة، فلا تلبس الخواتيم التي في الأصابع، ولا تلبس الأسورة التي في الذراع، وتسمى غرائش أو مناجر، ولا تلبس المعضاد الذي يكون في الأرض من ذهب أو فضة، ولا تلبس الخلاخل التي في القدم في الساقين، ولا تلبس القلائد التي في الرقبة يسمى قلادة، يعني من ذهب أو من فضة، وما يسمى أيضا بالرشارش وما أشبهها. وكذلك أيضا الألبسة الجديدة، الحلي كحزام أو درع أو ما أشبه ذلك. الحادة لا تلبس شيئا من ذلك. وهكذا أيضا لا تتطيب بطيب له ريح أو له لون، فلا تتطيب في ثيابها ولا في شعرها ولا في يديها. الطيب الذي له رائحة كريحان وعنبر وماء ورد وحبشوش ونحوه، والطيب الذي له لون كالعصفر والكركم والزعفران والورس، لأن عادة النساء أنها تصبغ خديها بذلك أو تصبغ ذراعيها على وجه التطيب وعلى وجه التجمل الحادة تجنب ذلك. واجب هذا الإحداد على من توفي عنها زوجها، تتجنب الزينة والطيب، وكذلك تتجنب الافتحال الذي للزينة. الافتحال إذا كان للزينة تتجنبه، سواء بالإسمد وهو كحل رمادي يفتحل به كعلاج وكزينة، وكذلك أيضا بقية الأكحال، الكحل الذي يكون للزينة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة حادة قد تضررت عيناها هل تفتحل، فنهى عن ذلك وقال إنما هي 14 أيام، قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، أكد عليها. ولكن يقول بعض العلماء إذا كانت مضطرة إلى علاج العين ولم تجد علاجا إلا بما فيه شيء من الكحل ونحو ذلك، فلها أن تفتحل ليلا وتمسح أو تغسله نهارا لأجل أن لا يكون فيها شيئا يلفت الأنظار إليها، لأن الكحل عادة في العين زينة يتجمل به، فإذا اكتحلت فإنها قد تلفت الأنظار وإن لم تبرز للرجال، ولكن قد تتجمل أمام النساء وأمام المحارم ونحو ذلك بهذا الزينة. يجوز لها علاج العين بالأدوية المعروفة بالمرهم، أي تعالج به ونحوه، والقطرات قطرات العين وما أشبهها، هذا يعتبر علاجا ولا يعتبر زينة. فإذا احتاجت إلى علاج العين فلا مانع من ذلك. كذلك أيضا لا تلبس الثياب المصبوغة للتحسين، الثياب الملونة، ثياب الزينة لا تلبسها، لأن عادة أنهم أن النساء يصبغن الثياب حتى تكون ثياب زينة وثياب جمال، فلا تلبسها الحادة، بل تلبس ثياب الشهرة الشغل، الثياب التي تشتغل بها عادة في بيتها، وتترك الثياب الذي تلبسها عند الأجانب أو في الحفلات أو في اجتماعات الزواجات وما أشبهها مما تتخذه للجمال، ما تعتقده جمالا وزينة أمام الناس. هكذا يعتقد بعض النساء أنها تقتصر على اللباس الأسود، وهذا لا دليل عليه. كثير من النساء في الإحداد تقتصر على لباس أسود عادة، وهذا ليس بلازم. كل الثياب التي تستعمل عادة في بيتها عندما تشتغل في بيتها فلها أن تلبس ذلك، سواء أحمر، أسود، أخضر، أزرق، إلا ما فيه تشبه بالرجال. الثياب التي فيها تشبه هذه لا تجوز، وأما الثياب التي يلبسها النساء عادة فإنها تلبس ما فيه ستر لها. جاء في هذا الحديث ذكر عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهن أم حبيبة بلغها موت أبيها أبي سفيان، فبعد 3 أيام أخذت شيئا من صفرة وصبغت في خديها وساعديها وقالت: ما لي بالطيب من حاجة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وفعل ذلك أيضا غيرها من المسلمات، بلغها موت ولدها أو أبيها أو أخيها، فصبرت 3 أيام، وفي اليوم الرابع صبغت خديها أو ذراعيها بشيء من الزينة الذي هو هذه الصفرة، مما يدل على أنها لا تفعل ذلك في حالة الإحداد. الصفرة مثل زعفران تصفر به خديها، أو ورس أو عصفر أو كركم، هذه الأصباغ التي لونها إلى الصفرة، فلا تتطيب بشيء من ذلك ما دامت حادة. إحداد المرأة مدة عدتها، فإن كانت تعتد بالأشهر فلها 4 أشهر و10 أيام تقيم فيها حادة ولا تتزوج حتى تنتهي، وإن كانت حاملا فعدتها وإحدادها بقية المدة إلى أن تضع حملها، سواء طالت المدة أو قصرت. فلو وضعت حملها بعد موت زوجها بيوم أو أيام انتهى إحدادها وانتهت عدتها. كذلك لو طالت مدة الحمل، لو مات وهي في أوائل الشهر الأول، نكثت مثلا 9 أشهر وهي حامل، في هذه المدة كلها تفيد، تبقى حادة إلى أن تضع حملها. فلا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ثياب العصب ثياب قديما كانت تجلب من اليمن، فيها خطوط مستطيلة كأنها إصابات، هذا ثوب العصب، إلا ثوب عصب رخص لها، وذلك لأنه ليس زينة. هذه الخطوط التي مستطيلة لا يقال إنها من الزينة، فلا تلبس ثوبا مصبوغا للزينة بحمرة أو بصفرة أو نحو ذلك. والجامع أنها لا تلبس ثياب شهرة. في هذه الأزمنة النساء يعرفن ثياب الجمال، وفرق بينها وبين ثياب العادة. إذا أرادت أن تذهب مثلا إلى احتفال فإنها تلبس ثياب الجمال، فقد يبالغ بعض النساء في شراء بعض الثياب، قد يتكلف الثوب الكسوة الواحدة ب4000 أو نحوها أو ب5000 وربما أكثر أو أقل، بينما ثياب العادة يمكن أنها تكتسي ب50 ريالا تحصل على ثوب كامل قيمته 40 أو 50. وبكل حال هكذا لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، هكذا جاء في هذا الحديث، إلا إذا اضطرت ولم تجد إلا علاج الكحل اكتحلت بالليل وغسلته بالنهار، ولا تمس طيبا، هكذا جاء في هذا الحديث، إلا إذا طهرت من الحيض واغتسلت أخذت نبذة من قسط أو أظفار. هذه أطياب معروفة توجد عند البقالين ونحوهم، القسط شيء ما يستعمل كطيب، وكذلك الأظفار كأنه الظفر، يعني على هيئة الظفر أيضا يسحق ثم يخلط بها الريحان ونحوه. إذا طهرت من الحيض العادة في ذلك الوقت أن جسدها يتلوث بدم الحيض، يعني يسيل الدم على فخذيها وما قرب منه على بطنها، وتحتاج إلى إزالته بشيء يزيل أثره، فتأخذ نبذة يعني قطعة من هذا القسط المعروف أو من هذا الأظهار تسحقها وتتتبع بها أثر الدم. كذلك أيضا عليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك، أي تبقى في ذلك المنزل الذي مات وهي ساكنة فيه. وذكروا المبيت فقط بمعنى أنه يجوز لها أن تخرج في النهار أو تخرج في الليل، ولكن المبيت الذي هو النوم ترجع إلى منزلها ولا تبيت في غيره إلا لعذر. دل على أنها تخرج في النهار أو في أول الليل ذكر أن نساء الأنصار، مجموعة من نساء الأنصار قتل أزواجهن في غزوة أحد، فكنا يجتمعن في أول الليل عند إحداهن إلى ما بعد إلى بعد العشاء بساعة أو بساعتين، ثم ترجع كل واحدة إلى منزلها لتبيت. فهذا دليل على أنه يجوز لهن الاجتماع، يجوز لهن الخروج، يجوز لها أن تخرج من بيتها، ولكن عند المبيت الذي هو النوم تكون في بيتها. اشتهر عند بعض العامة بعض الأشياء التي لا أصل لها ولا دليل عليها، فمنها أنهم يقولون إنها لا تبرز إلى السماء، يعني لا تخرج مثلا في الأحواش أو في السطوح، وهذا لا دليل عليه، بل لها أن تخرج وتقضي حاجاتها ولها أن تفعل ما يناسبها. اشتهر أيضا بعضهم يقول لا تخرج إلى القمر، إذا كان القمر طالعا مثلا في أول الليل أو في وسط الليل فلا تبرز إليه، كل هذا أيضا خطأ لا أصل له. إذا احتاجت خرجت مثلا أو صعدت أو مشت أو نحو ذلك فلا حرج عليها في ذلك. يجوز لها أن تخرج إلى الشوارع وإلى الأسواق لشراء ما تحتاجه وهي متحجبة ومتسترة كغيرها، فقد تضطر إلى ذلك. قد تضطر أيضا إلى مراجعة المستشفى أو الطبيب، لا حرج عليها في ذلك إذا خرجت محتشمة. كذلك أيضا قد تضطر إلى الحضور عند القاضي لإثبات بعض المعلومات التي عندها كحصر إرث أو وكالة أو نحو ذلك، هذا أيضا من الأشياء الضرورية، فلها أن تفعل ذلك ولو كانت حادة. تخرج وهي محتشمة ويكون معها أحد محارمها. كذلك أيضا قد تحتاج لشراء شيء من بقالة أو نحو ذلك، لها ذلك لأنها قد لا تجد من يشتري لها بعض حوائجها، فلا حرج عليها في شيء من ذلك، ولها أن تنظر في المرآة ولا إثم عليها. لها أيضا أن تلبس الساعة لمعرفة الزمن ولا تكون حليا، الساعة التي تلبس الذراع لا يقال إنها من الزينة ولا أنها من الحلي، فلها لباسها. وتلبس أيضا النظارة، احتاجت إلى ذلك لتقوية البصر أو لقراءة في كتاب أو مصحف، إلى حرج عليها أيضا في شيء من ذلك. هكذا الأشياء التي تحتاج إليها لا حرج عليها في فعلها عند الحاجة. هكذا أيضا تلبس ما تحتاجه، تلبس القفازين عند الحاجة في اليدين والشراب في القدمين أو الخف ونحوه، وتلبس الخمار. ولها في بيتها أيضا أن تلقي الخمار والنقاب ونحوه تلقي ذلك إذا كانت في بيتها، ولها إذا كانت عند المحارم أو عند الأجناب، عند المحارم أو عند النساء لها أن تجلس معهم كغيرها، تجلس معهم وهي محتشمة. قد تحتاج أيضا إلى مكالمة هاتفية، لا مانع من ذلك، إذا اتصلت بأختها أو بأخيها أو بأحد أقاربها أو أحد صواحباتها أو اتصلوا بها، لا مانع من ذلك. كذلك مثلا إذا رن جرس الهاتف لها أن تجيبه، أن ترد عليه، ولكن تقتصر على القدر اللازم، القدر الواجب، دون أن تتمادى معه في الكلام أو نحو ذلك. وإذا اتصل أحدا ورأت أنه من الماجنين والفاسدين قطعت المكالمة ولم تستمر معه كغيرها، لأن كثيرا من الذين يتصلون أصحاب أهواء وأغراض خبيثة، فلا يجوز للنساء يتمادين معهن. إذا طرق الباب عليها فلها أن تكلم في الهاتف أو في طرف الجرس، تكلم من طرق الباب وتجيبه، تقتصر على الجواب اللازم، على الجواب الضروري. هكذا يقول إنها لا تخرج من بيتها، أي لا تتحول منه إلا لضرورة. يحدث أنه إذا مات الأب وله أولاد متفرقون، فإنهم قد يقولون نريد أن نبيع هذا البيت حتى نقسم ثمنه، لكونهم مثلا من أمهات شتى. في هذه الحال قد لا تستطيع أن تستأجره لارتفاع قيمته، أو لا يمكنونها من السكن فيه إذا كان أكثر الأولاد ليسوا أولادها، فيبيعونه على أحدهم أو على غيرهم، فأين تذهب؟ لها الحال هذا أن تنتقل. بعض العلماء يقولون تنتقل إلى أقرب مكان من هذا البيت، وقالوا إن الحكمة في بقائها في ذلك البيت أن تتذكر زوجها الذي كان معها والذي توفي وهي في عصمته، كلما رأت مكانه وكلما رأت فراشه وكلما رأت أثاثه ومتاعه تتذكره وتعرف حق الزوج، أنها ما أمرت بالبقاء إلا لتعرف أن للزوج حق عليها. وهذا ما يلزم كل امرأة، إذا تزوجت رجلا عرفت بأن له حق عليها. ولذلك قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل له الفضل على المرأة هو أفضل. ولذلك قال تعالى وللرجال عليهن درجة، فتقيم في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع زوجها حتى تتذكره وتعرف حقه عليها. ولا ينبغي لها ولا يجوز أن تندب وأن تصيح وأن تنوح كما يفعل النساء في الجاهلية، وإنما فقط تتذكره وتترحم عليه. فإذا اضطرت إلى الخروج من ذلك المنزل وجدت منزلا قريبا منه فلها أن تسكن في ذلك المكان القريب، لكن قد تموت قد يموت وهي بعيدة عنه. يحدث مثلا أنها تكون أن زوجها يكون في قرية أو في مدينة بعيدة وتأتي إلى بلدة أخرى فيها أولاد لها أو إخوة لها ويأتيها خبر وفاته، في هذه الحال قيل إنها ترجع وتحد في البيت الذي كانت معه فيه، وقيل بل تبقى في البيت الذي جاءها الخبر وهي فيه. لو كانت مثلا تسكن في زوجها يسكن في جيزان أو في نجران أو في الأحساء وجاءت مثلا في الدمام عند أحد أولادها ومات زوجها وهي عند ولدها، فهل تحد في هذا البلد وتقول هذا الذي جاءني الخبر وأنا فيه؟ هل ما قالوا هنا وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه، جاء الخبر وهي ساكنة في هذا البلد؟ ظاهر هذا أنها تبقى في هذا البيت في هذا البلد. ولكن إذا نظرنا في الحكمة فإننا نبيح لها أن ترجع إلى بلدها الذي كانت تقيم فيه مع زوجها. كان قديما الرجوع فيه صعوبة، يعني إذا كان زوجها مثلا في جيزان ومات وهي في الأحساء، المسافة قديما شهر ونصف بين البلدين، فلو سافرت لذهب جزء من الإحداد وهي في الطريق. فلذلك يفضلون أنها تقيم في البلد الذي جاءها الخبر وهي فيه، أنها تقيم عند ولدها عند أخيها أو نحو ذلك. أما إذا لم يكن لها ولد، لا ولد هنا ولا أخ، وإنما جاءت مع أحد أقاربها كزائرة أو لقضاء شغل أو نحو ذلك، فلها أن ترجع ولو كان الرجوع يكلف. في هذه الأزمنة قصرت المسافة، ليس هناك مسافة طويلة يشق قطعها. يقطع مثلا من هذه البلاد إلى جيزان في ساعتين أو ساعة ونصف في الطائرة، أو يومين على الأكثر في السيارة، فلا مانع من أنها ترجع سواء كان لها أولاد هنا أو لم يكن لها أولاد ولا أهل، وإنما جاءت لغرض. يقول بعد ذلك إن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها، وإن تباعدت مضت في سفرها. هكذا قديما السفر فيه صعوبة، إذا خرجت حاجة مثلا من الدمام فالسفر يستغرق 40 يوما أو 50 يوما من هذا إلى مكة، فإذا جاء الخبر بعدما قطعت سارت 20 يوم جاءها الخبر أو مات زوجها وهي معه في السفر، فرجعها فيه مشقة، رجعها 20 يوما قد لا تجد من يرجع معها، ففي هذه الحال عليها أن تستمر تكمل حجها أو تكمل سفرها وتكون حادة مع ذلك، بمعنى أنها لا تتجمل ولا تتطيب ونحو ذلك، ولكن العذر أباح لها أن تستمر لمشقة الرجوع. أما إذا كانت قريبة سارت يوم أو يومين وجاء الخبر فإنها ترجع يتأكد ذلك يرجع بها أحد محارمها، وإن كان يريد المواصلة ففي إمكانه بعد ذلك عندما يردها أن يرجع ويواصل سيره. فهكذا ذكروا لها في هذه الأيام المسافة قريبة، لو وصلت إلى الرياض مثلا فإن السفر قريب يمكن أنها ترجع في 4 ساعات أو نحوها. على كل حال إذا كان عليها مشقة في الرجوع فلها أن تواصل سيرها سواء حجا أو غيره، غرضا آخر غير الحج، لها أن تواصل سيرها. الحج في هذه الأزمنة لا تطول مدته 7 أيام أو أكثر شيء 10 أيام، وإذا هي قد رجعت قد يكون أقل من ذلك. فعلى هذا إذا مات زوجها وهي مسافرة وشق عليها الرجوع واصلت السير وكملت حجها أو كملت سفرها. يقول بعد ذلك المطلقة 3 مثلها إلا في الاعتداد في البيت، المطلقة 3 ذكر عن فاطمة بنت قيس زوجها طلقها وبت طلاقها، ولما بت طلاقها بقيت في بيته وأعطاها وكيله شعيرا نفقه فردته، وظنت أنها تستحق كزوجة تستحق سكنة وتستحق نفقة، فقال ذلك الوكيل ليس لك علينا سكنة ولا نفقة لأنها مطلقة 3 وليس لزوجها رجعتها وليست رجعية. سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم ليس لك سكنة وليس لك نفقة، وأمرها أن تخرج وتعتد في بيت ابن أم مكتوب، وعلل بأنه رجل عام لا يراها هكذا، فدل ذلك على أن نفقتها ليست واجبة على الزوج إذا طلقها ثلاثة. وكذلك السكنى، خالف في ذلك كثير من الأئمة بل ومن الصحابة، وأوجبوا لها نفقة وسكنى. وأما الإمام أحمد فعمل بحديثها، بحديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، وقال لا نفقة لها لأنه لا يملك الرجعة، إنما النفقة والسكنى لمن له رجعة عليها، فأما هذه فلا رجعة له. فلذلك المطلقة ثلاثا قيل إنها تحد، والصحيح أنه لا يلزمها الإحداد، إنما الإحداد للمتوفى عنها، ولكن الأصل أنها تبقى في بيتها، الأصل أنها تبقى لا تخرج إلا لحاجة. ذكر عن امرأة يقال لها ضريعة أطلقت ثلاثا، فكان لها نخل أرادت أن تخرج لتحضر صرام نخلها، فقال لها بعض أهلها لا يحل لك أن تخرجي وأنت معتدة. سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل لي رخصة أن أحضر صرام نخلي؟ قال نعم، احضري فلعلك أن تتصدقي منه أو تعطي منه مستحقا أو مسكينا. هذا وهي معتدة، ولكن عدة الطلاق لا عدة وفاة، فعدة الطلاق أسهل من عدة الوفاة. باب نفقة المعتدات. وهن ثلاثة أقسام: أحدها الرجعية ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى، ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما، وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة. الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا. الثالث التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى. جاء هنا بنفقة المعتدات، وسوف يأتي نفقة الزوجات ونفقة الأقارب ونفقة البهائم، وإنما جاء بما يتعلق بالمعتدة، وذلك لأن المعتدة محبوسة على زوجها. ولما كان كذلك احتاج إلى معرفة من ينفق عليها، يلزمه النفقة عليها ومن لا تلزمه، فذكر أن المعتدات ثلاثة أقسام: إحداهن الرجعية، الرجعية التي طلقت واحدة أو طلقت طلقتين سميت رجعية لأنه يقدر على إرجاعها ما دامت في العدة، يملك أن يستردها كما تقدم في باب الرجعة. فيمكن زوجها، يمكن الزوجة أن يمسكها، أن يمسكها. في هذه الحال لها النفقة ولها السكنى، وهي المرادة بقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقال في آخر الآيات أسكنوهن من حيث سكنتم. هذا كله يتعلق بالرجعية، فيلزمه أن ينفق عليها ويلزمه أن يسكنها وأن يكسوها لاعتبارها كزوجة. يتقدم في باب الرجعة أنه يقدر على رجعتها وأن لها أن تتجمل أمامه، تظهر أمامه بالزينة وتتطيب وتتجمل لتراغبه مثلا في مراجعتها، فإذا وطئها رجعت إلى عصمته فهي كزوجة، ينفق عليها كنفقته على الزوجات النفقة المعتادة، وكذلك أيضا لها السكنة، يعني يسكنها بالسكنة المعتادة ولا يخرجها. يقول لو أسلم زوج كافرة، أسلم زوج كافرة فلا نفقة لها، وذلك إذا لم تكن كتابية، لأن الكتابية يجوز إمساكها، يجوز المسلم أن يتزوجها. قال تعالى المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإذا كان كتابيا وكتابية وأسلم وهي لم تسلم فإنه يمسكها إذا كانوا من أهل الكتاب، تبقى الزوجية بينهما. وأما إذا كانت وثنية أو مثلا في الأدينة الأخرى مجوسية أو بوذية أو هندوسية وأسلم زوجها فلا نفقة لها، وذلك لأن الإسلام فرق بينهما. كذلك أيضا إذا كانا مسلمين وارتدت المرأة وزوجها باق على إسلامه لم يرتد، فرق ذلك الكفر وتلك الردة بينهما وسقط حقها. لما ارتدت وكبرت فلا نفقة لها ولا كسوة ولا سكنة. كانوا إذا أسلم زوج المرأة ينتظرون، فإن أسلمت في العدة بقي على نكاحهما، هكذا كان كثير من الذين أسلموا ونساؤهم بعيد عنهن، يعني المرأة في قرية بعيدة أو في برية يجيء زوجها ويسلم ولا تشعر بأنه مسلم، ولا يأتي إليها إلا بعد شهر أو قريبا منه، وتبقى إذا جاءها وأخبرها بادرة أسلمت، فيبقون على نكاحهما. وفي هذه الأزمنة يأتي كثير من الجاليات ويسلم وزوجته في بلاده، في هذه الحال إذا جاءها الخبر فإن أصرت وعاندت قالت لا أريد أن أبدل ديني ولا أترك دين آبائي وأجدادي، واستمرت على ذلك، راسلها وحاول فيها فأصرت واستمرت على الكفر، فرق الإسلام بينهما. وبالأخص في هذه الأزمنة النصارى ليسوا متمسكين بنصرانيتهم وبكتابهم، والبوذيون ليسوا على دين، وكذلك الهندوس ونحوهم ليسوا على دين، فيسلم هذا العامل، وإذا أسلم أرسل إلى امرأته أني قد أسلمت، فإن أسلمت وهي بالعدة فالزوجية باقية، وإن امتنعت وانتهت العدة فرق بينهما وحرمت عليه. إن أسلمت بعد ذلك بعد العدة فلا بد من تجديد العقد، وذلك لأن بمضي العدة انتهت هذه الزوجية. قد روي حديث أبي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت منذ أن نزل الوحي، زوجها أبو العاص بن الربيع ما أسلم، بقي على دين قومه، مكنت عنده 13 قبل الهجرة، 13 سنة قبل أن ينزل التحريم، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما هاجر خرج أهل مكة لينصروا عيرهم وخرج معهم، وحصلت وقعة بدر، وأسر أبو العاص بن الربيع مع الأسرى، ولما أسر أرسلت زينب بفدائه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد، واشترط عليه أن يرسل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تهل له وباق على كفره، فأرسل زينب مع بعض الصحابة، وجاءت وبقيت، ولم يسلم إلا 8 أو قريبا منها، ولما أسلم ردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عن ابن عباس أنه ردها عليه بالنكاح الأول، ولكن هذا فيه إشكال، كيف بقيت نحو قريبا من 5 وهي ما اعتدت؟ لا بد أنها اعتدت، لأن عدتها 3 حيض، فلا بد أنها اعتدت وانتهت عدتها. فلذلك أرجح آخرون الرواية التي بها أنه جدد العقد، أنه جدد له العقد، بمعنى أنه لما هاجر وأسلم وإذا هي باقية لم تتزوج فأردها عليه بعقد جديد. هذا هو الصحيح. وما وقع أنه ردها بالعقد الأول لا له، يريد بمثله، بمثل العقد الأول من الإجابة والقبول وما أشبه ذلك. يقع أيضا في الجاليات أن بعض الخادمات تكون نصرانية أو نحوها، ثم يدعوها كفلاؤها فتهتدي وتسلم، ولكن إذا علمت بأن الإسلام يفرق بينها وبين زوجها فقد تستاء لذلك وتتوقف عن الإسلام، وقد تفرح إذا شرح لها الإسلام وعلمت محاسنه. فإنها والحال هذا تبقى على إسلامها ولا يضرها أسلم أو لم يسلم، والغالب أنهم يسلمون إذا أسلمت زوجته، وبالأخص إذا كانت في بلاد يظهر فيها الإسلام. يقول إن أسلمت امرأة الكافر فلها نفقة العدة، وذلك لأنه إذا أسلم في العدة بقيت الزوجية، وإن انتهت العدة انتهت الزوجية وحصل الفراق، كما حصل لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولكثير ممن أسلمنا قبل أن يسلم أزواجهن. ذكر الله تعالى شيئا من ذلك بقوله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا جناح عليكم أن تنكحوهن، قد يكون لهن أزواج سواء أتين من مكة أو من الطائف أو من البوادي، تهتدي وتسلم وتأتي مهاجرة وتقطع المسافات وتقدم إلى المدينة وتظهر الإسلام، فقد يشك فيها هل إسلامها صحيح أو أنها هاربة من زوجها بسبب سوء العشرة أو ما أشبه ذلك، فلأجل ذلك تمتحن. فإذا تحقق أنها مؤمنة وتحقق أنها قد اعتدت من زوجها الذي كانت في ذمته جاز للمسلمين أن يتزوجوهن. ثم قال ولا ترجعوهن إلى الكفار إلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إذا أسلمت فلا ترد إلى الكافر لأنها حرمت عليه بالإسلام، فلا تحل له ولا يحل لها. ثم قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إذا جاء وأسلم وزوجته كافرة فلا يجوز له أن يمسكها، بل يخلي سبيلها، لأن الإسلام فرق بينهما. فمتى أسلمت امرأة كافر فإنها تخرج منه، بمعنى أن الإسلام يفرق بينهما. إن أسلم في العدة فلا مانع أن ترد عليه. ذكر أن امرأة جاءت مسلمة، ولما جاءت مسلمة ادعت أن زوجها كافر، جلست تنتظر نحو شهر، جاء زوجها وقال إني مسلم وإنها قد علمت بإسلامي، فردها عليه ولم يرى الإسلام يعني تقدمها سببا في تفريق بينهما. كذلك أيضا لو ارتد رجل وامرأته باقية على الإسلام، يعني ارتد عن الإسلام ولحق بالكفار وكان قد دخل بالزوجة، أليست تحتبس مدة العدة؟ يلزم أن ينفق عليها سواء بقي في بلاد الإسلام أو لحق ببلاد الكفر، يلزم أن ينفق عليها مدة العدة، وذلك لأنها محبوسة لأجله، فلا بد أنه ينفق عليها طوال هذه المدة، سواء مدة الحمل إن كانت حاملا أو مدة الطلاق إن كانت تحيض ثلاثة قروء أو ما أشبه ذلك. القسم الثاني المطلقة طلاقا بائنا في الحياة أو فراقا بائنا، ويحصل ذلك بالطلاق بأن يطلقها ثلاثا مجموعة أو متفرقة، يقال طالق ثم طالق ثم طالق، أليس التبين ولا يقدر على رجعتها؟ أو كذلك الفسخ، إذا فسخت منه بمعنى أنه خالعها اشترت نفسها منه، أو بمعنى أنه أعسر بنفقة ففسخ الحاكم نكاحها، أو بمعنى أنها لقيت منه سوء عشرة ورفعت قضيتها للقاضي وحكم بالتفريق بينهما وبفسخ النكاح. هذه لا رجعة له عليها، وإذا لم يكن له رجعة عليها فليس لها نفقة، ولو كانت تعتد المطلقة ثلاثا تعتد بثلاثة قروء. ولو أنه لا يملك الرجعة. وأما المفسوخة فالصحيح أنها لا تعتد وإنما في استبرأ. المخالعة تبقى حيضة واحدة ليتحقق براءة رحمها ثم تنتهي، ولها أن تتزوج. وكذلك المفسوخة إذا وسخ نكاحها لعيب، عيب في زوجها أو عيب فيها، أو كذلك فسخ لإعساره من نفقة، أو فسخ لسوء عشرته، أو اشترت نفسها منه يعني بالخلع، ففي هذه الحالات الصحيح أنه ليس لها عدة وإنما تبقى حيضة واحدة، إن كانت لا تحيض شهرا واحدا يسمى هذا استبراء. وبكل حال لا نفقة لها ولا سكنى لها إلا إذا كانت حاملة فلها نفقة، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. النفقة في هذه الحال هل هي لها أو للحمل؟ معلوم أنها هي التي تأكل ذلك الطعام فيكون لها نفقة بمعنى قوت. وإذا قلنا إن النفقة للحمل فإنه كنفقة الأقارب التي تسقط بمضي الزمان، بمعنى أنه لو ترك النفقة لها شهرا فليس لها أن تطالب وتقول أعطني نفقة الشهر الذي قد مضى، نفقته والحال هذا كنفقة الأولاد إذا لم ينفق عليهم مدة لا يطالب بنفقة المدة الماضية. بخلاف نفقة الزوجة فإن نفقة الزوجة معاوضة ولأجل ذلك تطالب إلى مضت المدة، إذا ترك الإنفاق عليها شهرا أو أشهرا فلا أن تطالبه بنفقة ما مضى. فإذا قلنا هذه النفقة للحمل فليس لها أن تطالبه بنفقة ما مضى. وعلى كل حال ليس لها نفقة وليس لها سكنى إلا إذا كانت حاملا فإنه ينفق عليها مدة الحمل. هكذا ذكرنا دليلا على ذلك قريبا، قصة فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها طلاقا بائنا، ولما طلقها طلبت نفقة كسائر الزوجات، فقال لها وكيله ليس لك نفقة وليس لك سكنى. أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى. ولما روت هذا الحديث أنكر ذلك عليها بعض الصحابة كعمر بن الخطاب، وقالوا إن الآية في قوله أسكنون من حيث سكنتم ظاهرة في أن كل مطلقة بينهم ينفق عليها. ذهب إلى قول عمر أكثر العلماء وقالوا إن لها نفقة ولو كانت مطلقة ثلاثة، وما ذاك إلا أنها محتبسة على زعليه، فإذا كانت تحتبس لأجله ولا تتزوج إلا بعد أن تنتهي مدة عدتها فعليه أن ينفق عليها. واستدلوا بعموم قوله اسكنوهن من حيث سكنتم، ولكن احتجت فاطمة بالآية الكريمة ويقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت أي أمر يحدث بعد الثلاث؟ إذا كانت طلقها ثلاثا فأي أمر يحدث؟ إنها قد ملكت نفسها وإنه لا يقدر على رجعتها. فذهب إلى حديث فاطمة الإمام أحمد لصحة الحديث وخالفه بقية العلماء بقية الأئمة، وذهبوا إلى ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يلزمه أن ينفق عليها وأن يسكنها. وإذا قلنا إن النفقة للحمل فليس لها سكنة، لأن الحمل يسكن في بطنها وليس لها أيضا كسوة، لأن الحمل لا يكتسي. إذا ولد بعد ذلك فإن أباه يشتري له كسوة تناسبه، وأما هي فلا يلزمه كسوة أو الحال هذا. هكذا وللعلماء فروق يجعلونها فارقة بينما إذا كانت النفقة لزوجها لها أو النفقة لحملها. يتبين الفرق بينهما. القسم الثالث من توفي عنها زوجها، إذا توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى، ولكن تسكن في بيت زوجها مدة الإحداد إذا كان لها فيه نصيب، إذا كانت ممن يرثه فتحد فيه، فإن أخرجها أهله ورثته خرجت وسكنت حيث شاءت، ولا نفقة لها. وإذا كانت حاملا وأنفق على الحمل فالنفقة على الحمل من نصيبه من ميراثه، لأن الحمل عادة يرث من أبيه الذي توفي، فيصرف عليه نفقة من نصيب الحمل. وكذلك أيضا هي إذا قالت أريد نفقة، أنا الآن حادة من أين آكل، ينفق عليها من نصيبه من نصيبها هي، يعني من قسمها من ميراثها، ويحتسب ذلك بعدما تنتهي عدتها، يقال أنفقنا عليك كذا وكذا، وأنفقنا على الحمل كذا وكذا، نصيبك من التركة كذا يسقط منه هذا. وكذلك أيضا إذا سكنوها، إذا طلبوا أجرة قالوا تسكنين في هذا البيت ولكن بأجرة، تلك الأجرة تحسم من ميراثها، نصيبها من إرث زوجها، هذه التي توفي عنها. هكذا تكون نفقة المعتدات على هذا التقسيم. ونواصل إن شاء الله بعد العشاء أكل المعتاد في بقية ما يتعلق بذلك، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت Allah. الله.